Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'a darsin jadidin min durusi waqafatin tarbawiyatin ma'a ahadith al-arba'in al-nawawiyya wa ma'a al-hadith al-thalith ashar an Abi Hamzata Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu khadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama an al-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qal la yu'minu أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وفي بعض الروايات حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وفي بعض الروايات أيضا طبعا هذه الرواية ذكرها الإمام البخاري ومسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في بعض الروايات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو قيد ذلك الحب قال حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير إذا قيد الحب بالخير حب الخير للآخر حب الخير للآخر. هذا الحديث أيها الإخوة حديث من أحاديث الأربعين النووية وهو حديث بالغ الأهمية وهو قاعدة عظيمة من قواعد التعامل مع الآخر. التعامل مع الآخر يحتاج هذا الحديث كل من يعني يعلم أو كل من يربي أو كل من يدرس في مجال التربية والتعليم. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا ينفي أصل الإيمان عن الإنسان وإنما ينفي كمال الإيمان عن المسلم. فلا يتم إيمان المسلم حتى يكون كذلك. كيف يكون؟ قال حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالنبي نفى كمال الإيمان ولم ينفي أصل الإيمان. فالإيمان في المسلم موجود لكن المسلمون متفاوتون في قضية الإيمان. فإذا أردت أن تصل إلى هذه الدرجة العالية وهي من درجات كمال الإيمان فاسلك هذا المسلك الذي دلك عليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة نستطيع أن نقف عنده وقفات جليلة ووقفات عظيمة من الوقفات التربوية. أولى هذه الوقفات محبة الخير للغير. محبة الخير للغير علامة من علامات كمال الإيمان. الدليل على ذلك هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكتمل إيمان أحدكم حتى ماذا وحتى هذه للغاية حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فحب الخير للغير هذه علامة من علامات كمال الإيمان وهذا مؤشر من مؤشرات كمال الإيمان في المسلم. فالمؤمن كامل الإيمان يحب الخير ويحب النفع ويحب النصح لكل المسلمين لكل المسلمين. وهذا الخير الذي يحبه المسلم للآخر هذا الخير يشمل خيري الدنيا والآخرة. فهو خير ديني وهو خير دنيوي. إذن الخير في هذا الحديث محبة الخير للغير هو خير بنوعيه خير ديني وخير دنيوي وخير دنيوي. فالمسلم يحب الخير لغيره سواء كان في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية. وهذا عام كما أسلفت وكما ذكرت آنفا. وهذا الأمر أيها الإخوة محبة الخير للغير هذا من خصائص المجتمع الإسلامي وهو من مزايا المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي تجد فيه هذه الخصلة وأبناؤه يعيشون على هذا المبدأ الكل فيهم. هذا الواجب على المسلم أو على المسلمين أن يفعلوا هذا الخلق النبيل وهذه القاعدة العظيمة من قواعد التربية ومن قواعد التعامل التي دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ما أردنا أن تكون حياتنا سليمة مستقيمة علينا أن نمشي بهذا المبدأ الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المجتمع المسلم لا أنانية فيه ولا أثر، بل هو الحب والمودة والإخلاص والحنان والعطف والإيثار على الآخر. هذه المعاني يجب أن تنبعث من جديد في المجتمعات الإسلامية حتى يعيش المسلم في سعادة وفي هناء، وفي سعادة وفي هناء. أيها الأخ، وأولى الجوانب وأهم جوانب الخير التي يجب أن تحبها للغير هو جانب التوحيد والعقيدة. فأنت إذا أكرمك الله عز وجل بعقيدة التوحيد، أكرمك الله عز وجل بالتوحيد وباتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، إذا أكرمت بهذه الكرامة عليك أن تتمنى هذه الكرامة لكل مسلم. فإذا رأيت إنسانا ضالا، إنسانا يعيش في شركيات كثيرة وفي بدع كثيرة وفي انحرافات وفي متاهات كثيرة، عليك أن تسأل الله له الهداية كما هداك. وإذا رأيت إنسانا عاصيا يعصي الله عز وجل جهارا نهارا ويرتكب المنكرات والمعاصي دون حياء ودون خجل، عليك أن تسأل الله عز وجل له الهداية، وعليك أن تحزن على ذلك الشخص. هكذا يكون حال المسلم. إذا حب الخير للغير علامة من علامات كمال الإيمان. هذا الأمر حب الخير للغير وجدناه جليا واضحا عند الصحابة الكرام وعند السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ولن أسوق لك الأمثلة الكثيرة، بل حسبي بذلك مثال واحد. قال ابن عباس، وصح هذا الأمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: في ثلاث خصال. يتكلم عن نفسه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال: ما نزل، الخصة الأولى، ما نزل غيث بأرض إلا حمدت الله عز وجل وسررت بذلك، ومع ذلك لا شات لي في تلك الأرض ولا بعير. هذه الخصة الأولى. أرأيتم كيف يكون حب الخير للغير؟ الأمر الثاني قال: ما سمعت بقاض عادل في بلدة إلا دعوت الله عز وجل له، أي دعوت الله عز له بالتوفيق وليس لي عنده قضية. هكذا يكون حب الخير للغير، لا أنانية في المجتمع المسلم. الأمر الثالث قال: ما عرفت آية من كتاب الله عز وجل إلا وددت أن المسلمين يعرفون ذلك، أو أن الناس يعرفون منها ما أعرف. يتمنى أن الناس يعني يتفقهون في كتاب الله ويتعلمون من دين الله ما هو يعلم. وهذا من حب الخير للغير، وهذا من حب الخير للغير. أولئك أجدادي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم القادة وهم السادة الذين يمكن أن نقتدي بهم وأن نأتسي بهم وأن نمشي على نهجهم وعلى منوالهم. من أين تعلم ذلك، هذا الخلق النبيل؟ من أين تعلمه؟ ابن عباس تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو الله عز وجل، وعلمنا هذا الدعاء في كل صباح ومساء، أن نقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا المبدأ وهذا الخلق النبيل العظيم. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية: ما الخير؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر فقال: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ما هو الخير؟ الخير قال: اسم لكل ما يرغب فيه شرعا. كل شيء رغب فيه الشرع فهو خير، وكل شيء حذر منه الشرع فهو شر. إذن كل الأشياء التي رغب فيها الشرع ودعا إليها الشرع فهي خير، فعليك أن تتمنى ذلك الخير لكل المسلمين. والخير نوعان، خير مطلق وخير مقيد. أما الخير المطلق فهو المرغب فيه شرعا من كل وجه، الأمور التي رغب فيها الشرع فهي فالخيرية فيها مطلقة، من التوحيد والعبادات والطاعات والقربات وغير ذلك، فالخير فيها مطلق، من كل وجه تجد فيها الخير. أما الخير المقيد وهو النوع الثاني فهو ما رغب فيه الشرع من وجه دون وجه، ويراد به الخير الدنيوي. الخير المطلق يراد به الخير الأخروي أو الخير الديني، أما الخير المقيد يراد به الخير الدنيوي. فالخير الدنيوي هو خير من وجه، قد يكون خيرا من وجه وقد يكون شرا من وجه، فأنت تتمنى الخير لذلك الشخص من الخير الذي حث عليه الشرع ورغب فيه الشرع. وبالمثال يتضح المقال، يعني مثال على ذلك المال والولد. فالمال قد يكون خيرا من وجه وقد يكون شرا من وجه، وكذلك الولد قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، قد يكون نعمة من وجه ونقمة من وجه. فإذا رزقت بولد صالح تتمنى أن يرزق الله عز وجل غيرك من المسلمين مثل هذا الولد الصالح. وإذا رزقت بمال صالح ووزعته وأنفقته كما يرضى الله وكما يحب الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا تتمنى أن يكون لغيرك من المسلمين مثل هذا المال حتى ينفقونه في مرضات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة التربوية، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة تربوية أو قانونا من قوانين التربية، وهو طبعا في مجال التعامل مع الآخر، وهو قانون التعامل بالفضل. يوجد أيها الإخوة في قضية التعامل مع الآخر، يوجد قانون التعامل بالمثل، وقانون التعامل بالفضل، وقانون التعامل كما أمرك الله عز وجل، وقانون التعامل كما تحب أن يعاملك الله عز وجل. هذه أربع قوانين في من قوانين التعامل مع الآخر. أدناها قانون التعامل بالمثل. قانون التعامل بالمثل يعني على سبيل المثال، إن زارني فلان زرته، إن سلم علي أسلم عليه، إن كلمني أكلمه، إن زارني زرته، وقس على ذلك. هذا يسمى بقانون المثل. الإسلام حثك إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أرقى من ذلك، وهو قانون التعامل بالفضل، قانون التعامل بالفضل. والدليل على ذلك هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمسلم دائما ما الذي تحبه لنفسك؟ تحب أن يعاملك الناس بالطيبة والخير والحنان والعطف واللطف والمودة وغير ذلك، فكذلك عامل الناس. إذن قانون التعامل بالفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث طويل، قال صلى الله عليه وسلم: يهمنا الشاهد، قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هنا الشاهد: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو قانون التعامل بالفضل. قانون التعامل بالفضل أي أنت يجب عليك ألا تؤذي الناس. لماذا؟ لأنك لا تحب أذية الناس لك. يجب عليك ألا تغش الناس وألا تخدع الناس وألا تكذب على الناس، وألا تنم على الناس، وألا تغتاب الناس، وألا تضمر لهم شرا، لأنك لا تحب كل ذلك أن يكون لك. إذن وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والله العظيم أيها الإخوة، إذا تعامل المسلمون فيما بينهم بهذه القاعدة، وهي قاعدة التعامل بالفضل، قاعدة التعامل بالفضل لا بالمثل، إذا تعامل الناس بهذا القانون وبهذه القاعدة سلم المجتمع من كثير من الشرور والآفات، سلم المجتمع من كثير من الشرور والآفات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أرأيت أيها الأخ، هذا هو قانون التعامل بالفضل. فإذا أذاك، طبعا آذاك فلان من الناس، أو ظلمك فلان من الناس، أو اغتابك فلان من الناس، طبعا قانون المثل تؤذيه كما آذاك، لكن هناك قانون أرقى وهو أسمى لك، طبعا نحتاجه نحن المسلمين، ونحتاج أن نفعل هذا القانون في مجتمعاتنا وفي حياتنا اليومية، حتى تسلم مجتمعاتنا من كثير من الشرور والآفات، من الشرور والآفات. والله هذه القاعدة قاعدة نبوية عظيمة أعطانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نفعلها وحتى تترجم على أرض الواقع. الله أسأل أن يتخلق المسلمون بهذا الخلق النبيل الذي حثهم عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما الفائدة التربوية الرابعة، تربية المسلم على سلامة الصدر من الغل والحقد والحسد والغش وغير ذلك من أمراض القلوب. الحافظ ابن رجب ماذا قال في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم؟ قال: وحديث أنس رضي الله تعالى عنه يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه ما يريده لنفسه من الخير. قال: وهذا كله إنما يأتي من سلامة، من كمال سلامة الصدر، وسلامة الصدر إنما تكون بحسن ظنك بأخيك وعدم حمل كلامهم إلا على المحمل الحسن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. أرأيتم أيها الإخوة، المجتمع المسلم عليه أن يحذر من هذه القضية، عليه أن يحذر من قضية الحسد، وعلينا أن نربي أبناءنا على أن تكون صدورهم سليمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى الصحابة قال: لا يحدثني أحدكم عن أحد بشيء أكرهه، فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. وهذا الأمر، سلامة الصدور من الغل والحقد والحسد، هذا الأمر نحتاج أن نفعله في مجتمعاتنا. وكلما كان المجتمع، كلما كان المجتمع أبناؤه يحملون صدورا سليمة من الغل والحقد والحسد، كلما كان المجتمع سليما سويا مستقيما. وكلما كانت صدورنا مليئة بالحقد والحسد والغل وغير ذلك من أمراض القلوب التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، كلما رأيت الفوضى تعم في المجتمعات الإسلامية. والله العظيم عندما تسمع بأمثلة عند السلف الصالح تجد العجب العجاب. الشافعي أبو عبد الله رحمه الله يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. لما زاره الربيع بن سليمان في مرض كان فيه الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهما، قال الربيع عندما رأى الشافعي على هذه الحال قال له: قوى الله ضعفك يا إمام، فقال الشافعي للربيع: لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع: ما أردت ذلك يا إمام، كيف أقول؟ قال: قل اللهم أضعف ضعفه وقوي قوته. قال: يا إمام، والله ما أردت إلا الخير. فماذا قال الإمام الشافعي؟ انظروا إلى القلوب السليمة، انظروا إلى الصدور السليمة من الغل والحقد والحسد وغير ذلك، انظروا إلى هذه الصدور السليمة. ماذا قال الشافعي للربيع عندما قال: يا إمام والله ما أردت إلا الخير؟ قال: يا ربيع، إني والله إني لأعلم لو أنك شتمتني صراحة ما أردت إلا الخير. يعني لو سببتني وشتمتني هكذا على وجه صريح لا يحتمل أي احتمال لعلمت أنك تريد الخير لي، أو ما أردت إلا الخير لي. إذن هذه القلوب السليمة علينا أن نتعلم منها وأن نحتدي بها وأن نقتدي بها. أما الفائدة الأخيرة من فوائد هذا الحديث، عليك وأنت كمربي أو أنت كمعلم، إذا أردت أن تعلم وأن تربي أبنائك وطلابك، عليك أن تصيغ كلامك بما يحمل على العمل به. وكلما كانت صياغتك فصيحة سليمة تحث على العمل، كلما كانت الاستجابة عند أبنائك وعند طلابك سريعة وقوية. والشاهد من هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكان أفصح العربي وأبلغ العربي صلى الله عليه وسلم، عندما قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. هنا الشاهد، ضع كلمة لأخيه بين قوسين، كلمة لأخيه ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة على أخيك. لا تنسى أن ذلك المسلم الذي يمشي على قدميه هو أخ لك في الله عز وجل، إنما المؤمنون إخوة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بهذا الجانب الرائع حتى لا نبخل على غيرنا من المسلمين بالنصيحة أو بحب الخير لهم. ونظير هذا، نظير هذا قول الله عز وجل في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء. الشاهد من هذه الآية: من أخيه. فالله عز وجل أراد أن يذكر ذلك القاتل، أراد أن يذكر أولياء المقتول أن هذا القاتل ما هو إلا أخ لكم، أراد أن يحنن قلوبهم على ذلك القاتل وأن يعطف قلوبهم على ذلك القاتل فإن قال قائل: هذه المسألة صعبة، أي كيف أحب لأخي ما أحب لنفسي، أي أن تحب لأخيك أن يكون عالما غنيا ذا مال ذا بنين، أن يكون مستقيما وغير ذلك من الأمور التي فيها الخير المطلق أو الخير المقيد. نقول: نعم، هذا الأمر صعب، لكن مرن نفسك على ذلك يسهل عليك الأمر. أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا الأمر صعب وقاسي عليك، كما ذكر ذلك الشيخ والعلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.